بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن يقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا يخبر عز وجل عن المشركين أنهم جعلوا لله عز وجل من عباده جزءا بعد أن اعترفوا أن الذي خلق السماوات والأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى فقالوا وحكموا أن الله عز وجل قد اتخذ من عباده جزءا الجزء هنا فسر بالنصيب كما قال عز وجل في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون هؤلاء المشركون أي مشركو قريش مما افتروه وكذبوه واختلقوه هذا الذي فعلوا عمدوا إلى خلق الله ما خلقه الله من الحرث أنواع الثمار والزروع والأنعام من الإبل والغنم والماعز والبقر فجعلوا لله نصيبا وجعلوا لشركائهم أي الأصنام التي يعبدونها نصيبا قال قتادة رحمه الله قال البغوي رحمه الله في تفسيره وهذا قال به جمع كثير من المفسرين كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا أي نصيبا يجعلونه لله وللأوثان نصيبا فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها، فإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان، ويقولون هي فقيرة والله غني، وقالوا إنها محتاجة. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوه لله، يعني تمموا بما جعلوه لله. مثلا رجل عنده إبل فجعل جزءا من هذه الإبل، قال هذه لله يتقرب بها لله، وجعل جزءا هذه لأصل الأصنام، فما كان لله ينفقونه على الضيفان والمساكين، وما كان لشركائهم من الأصنام ينفقونها على الأصنام وعلى سدنة هذه الأصنام. فربما يموت واحد مما جعلوه لله فلا يفعلون شيئا، يقول الله غني. مات واحد مما جعلوا لأصنامهم، قالوا هذه فقيرة هذه محتاجة، أما الله غني، فيأخذون واحدة مما جعلوه لله ويتممون به العدد الذي جعلوه للأصنام. هذا ما كانوا يفعلونه، وهذا هو تفسير الآية. وهذا من حمقهم وقلة عقولهم واتباعهم لمن بدل دينهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في النار عمرو بن لحي يجر قصبه، يجر قصبه يعني أمعاءه، ويتأذى أهل النار برائحة أمعائه، فإنه أول من غير ملة إبراهيم، وأول من بحر البحائر وسيب السوائب. أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام وجعل الناس يعبدون الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي هذا، وهو الذي ابتدع لهم هذه البدع في الحرث والأنعام من البحائر والسوائب والوصيلة والحام كما سنبين. وهذا كله من بدعهم التي ابتدعوها والتي تدل على قلة وضعف عقولهم. فقال عز وجل وجعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا، وفسر الجزء أيضا بالبنات. قال الزجاج وهذا من علماء اللغة الجزء هاهنا البنات، وهذا موجود في لغة العرب، أقروا أن الله خالق السماوات والأرض ثم جعلوا له شريكا أو ولدا، ولم يعلموا أن من قدر على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به، لأن هذا من صفات النقص. الواحد منا من البشر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتزوج، يحتاج إلى زوجة، لماذا؟ ليسكن إليها، ليستأنس بها، لتقوم له ببعض حاجياته، لتطفئ ما عنده من نار الغريزة إلى آخر ذلك، لأننا فينا نقص، نحن فينا نقص، أما رب العالمين عز وجل خالق كل شيء غني بذاته لا يحتاج إلى أحد، أحد عز وجل صمد لا يحتاج إلى أحد، فهو عز وجل القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لغيره وقائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى عز وجل. إذن لا يحتاج لصاحبة ولا يحتاج لولد ولا يحتاج لشريك ولا نديد ولا وزير ولا نظير سبحانه وتعالى لكمال صمديته عز وجل. الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى عز وجل، فلا يحتاج لشيء من ذلك. ومن المفسرين من قال أن جزءا هنا أي جزءا له وبعضا منه، وهذا قول الزمخشري ذكره القرطبي في تفسيره، وجعلوا له من عباده جزءا كما أن الولد جزءا من أبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها إن فاطمة بضع مني، فالولد جزء من أبيه أو من والديه. فلما قالوا اتخذ الله ولدا كأنهم جعلوه جزءا من الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا سبحانه وتعالى عز وجل. فذكر سبحانه وتعالى أن المشركين جعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين، الإنسان هنا المقصود به الكافر، لكفور أي شديد عظيم كثير كفره، مبين أي يظهر كفره ويبينه، عياذا بالله يظهر كفره ويكشفه. وقال الحسن الكفور هو الذي يعدد المصائب وينسى النعم، وهذا من تفسير الكنود. الإنسان كنود يعني يعدد المصائب وينسى نعم ربه عز وجل عليه. إن الإنسان لكفور مبين، ثم ينكر عز وجل على المشركين ما زعموا لله عز وجل ونسبوه لله كذبا وافتراء واختلاقا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال عز وجل أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هذا استفهام للإنكار، إنكار عليهم. هل الله عز وجل اتخذ مما يخلق بنات، أي اتخذ من البشر الذين خلقهم البنات وأصفاكم بالبنين، أصفاكم يعني أخلصكم وجعلكم البنين، وأنتم تنكرون ذلك ولا ترضون بهذا وتعتبرونه عارا ومذلة إذا بشر الإنسان منهم بالأنثى. لذلك قال عز وجل بعدها وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بما ضرب للرحمن مثلا عندما قال الملائكة بنات الله، لأن من قال اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف، اليهود والنصارى ومشرك العرب. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيقول عز وجل لهم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ولدت له أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تعلوه الكآبة من سوء ما بشر به، ويتوارى من القوم من خجله، يشعر بخجل أن الله رزقه بالأنثى، وهو كظيم، كظيم يعني حزين أو مكروب أو ساكت لا يتكلم من شدة حزنه، عياذا بالله تعالى. فكيف تنسبون لله عز وجل ما تأنفون نسبته لكم؟ يعني أنتم تأنفون أن تنسبوا البنات لكم، فكيف تنسبون لله ما تأنفون من نسبته لأنفسكم؟ لذلك قال عز وجل: تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة ظالمة ليست عادلة، لأن الله عز وجل فضل الذكر على الأنثى كما قال سبحانه وتعالى في كتابه. فكيف تنسبون لأنفسكم الذكور وتنسبون لله الإناث مما تأنفون أن تنسبوه لأنفسكم؟ ثم ذكر عز وجل أن المرأة فيها نقص، قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ يعني يربى وينشأ، وهناك قراءة: أو من ينشأ، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ بمعنى يرسخ ويتربى أيضا. فالبنت سبحان الله من صغرها تنظر لأهلها يزينونها بالحلية، أنواع الزينة والحلي، لماذا؟ لأنها تشعر بنقص، لأن الإنسان متى تزين؟ إذا كان يشعر بنقص. فإذا وجد عيبا ما في شكله تجده يستره بشيء. فالمرأة سبحان الله مهما أوتيت من جمال تشعر أن فيها نقصا، تعوض هذا النقص بالزينة، والله خلقها عز وجل كذلك وفطرها على ذلك وجبلها على ذلك. لذلك عندما يتكلم العلماء في النفقة، النفقة للزوجة، يقولون: وما تحتاجه من زينة. يعني إذا احتاجت المرأة للزينة تتزين بها، هذا كله في حدود التوسط وفي حدود دخل الزوج وقدره وما أعطاه الله، فيكون هذا من النفقة. من الممكن الرجل يقول، ممكن يعني يستنكر الأمر ويقول: وإحنا هنصرف الفلوس على مش عارف على إيه. ده نظرتك أنت كرجل. الرجل لا يرى في نفسه نقصا يعوضه بالزينة، لكن المرأة تحتاج إلى الزينة، والزينة هذه جزء منها سبحان الله، مفطورة كذلك ومجبولة كذلك، فلا بد أن يوفر لها ذلك. فيقول الله: أو من ينشأ في الحلية، يعني أنتم تنسبون لله عز وجل البنات، وأنتم تأنفون أن تنسبوها لأنفسكم، والبنت فيها نقص أو المرأة فيها نقص تعوضه بهذه الزينة. أو من ينشأ في الحلية، وهذا منذ أن تكون طفلة، وهو في الخصام غير مبين. خصام بمعنى الجدال. المرأة عندما تجادل وتخاصم حتى ولو معها الحجة لا تستطيع أن تنتصر بها، وهو في الخصام غير مبين. لذلك لما بشر بعض العرب ببنت قال: ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء. المرأة لما عشان يعني هي مظلومة، كيف تنصر نفسها وتأتي بحقها؟ تعمل إيه؟ تبكي. ليست كالرجل انه يجادل ويعيد ويزيد في الكلام وينصر حجته، انما هي ممكن تتكلم ولا تستطيع ان تنصر نفسها في الكلام. فماذا الى اي شيء تلجا؟ تلجا الى البكاء، نصرها بكاء. فسبحان الله، إذن فيها نقص عن الرجل، وكل ذلك من الإنكار الذي ينكره الله عز وجل على هؤلاء المشركين. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. كان المشركون يعتقدون في الملائكة أنهم بنات، يقولون بنات الله، فيقول الله عز وجل لهم: أنتم تقولون عن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ هل شاهدتموهم وهم يخلقون ورأيتم أن الله خلقهم إناثا؟ ستكتب شهادتهم، أي بذلك، ويسألون أي يوم القيامة. وهذا فيه تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم يخبر عز وجل عن قول المشركين: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. يحتجون هنا بالقدر، يقولون أن الله كتب علينا ذلك. ولو شاء الله ما عبدناهم، أي لحال بيننا وبين عبادتهم. وكانوا يقولون أن هذه الصور الأصنام على صورة الملائكة في السماء. فاحتجاجهم بالقدر لا حجة لهم فيهم. لماذا؟ لأن الله أنكر عليهم. ألم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم من القرآن، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويتلو عليهم من القرآن: إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله إليكم لينهاكم عن عبادة هذه الأصنام، ويأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك جميع الرسل الذين أرسلهم الله، وجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، تدعو إلى توحيد الله وحده لا شريك له، وعبادة وحده لا شريك له. ما لهم به، ما لهم بذلك من علم؟ يعني هل عندكم علم على ما تقولونه؟ ما لهم بذلك من علم؟ ليس معهم كتاب ولا حجة ولا دليل على ذلك، إنما هو محض الكذب والافتراء واتباع الأهواء وتقليد الآباء والأجداد. قال عز وجل: إن هم إلا يخرصون، أي يكذبون في ويختلقون ويتكلمون بالظن والخرص والتخمين، وليس معهم دليل. ولذلك الإسلام من محاسنه وأنه الدين الحق، أنه دين يدعو إلى إعمال العقل. في أديان باطلة يقول لك إيه؟ يقول لك لا تفكر، لا تفكر، لا تستعمل عقلك، تؤمن به هكذا. أما الإسلام العظيم دين الله الحق، يدعوك للتفكر والتأمل واستخدام العقل واستخدام الدليل والحجة والبرهان للوصول إلى عبادة رب العالمين وحده لا شريك له. شوف شوف ربنا يقول إيه: ما لهم بذلك من علم، فين الدليل اللي معاكم؟ ثم يقول عز وجل: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هل معكم كتاب من الله فيه أنكم على حق وأن ما تعبدونه من هذه الأصنام هو حق، هل معكم كتاب بذلك؟ هل معكم حجة بذلك؟ سبحان الله، هذا الدين العظيم يدعونا إلى إعمال العقل. والقاعدة العقلية المتفق عليها: ما من موجود إلا وله موجد. هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه، ولا يمكن لأحد أن يقول إن البقرة خلقت هذا الكون، ولا بشر خلق هذا الكون. إنما الذي خلق هذا الكون إله عظيم قادر، هو الله عز وجل، الذي أخبر عن نفسه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سبحانه وتعالى. يبقى هذا إعمال للعقل، أن يفكر العقل ليصل إلى التوحيد وإلى الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. إذن ما عندهم من علم وما معهم من كتاب فهم به مستمسكون، أي يعملون به، إنما وجدوا آباءهم. التقليد، التقليد المذموم، التقليد الأعمى للآباء والأجداد، للآباء والأجداد. ويستثنى من هذا التقليد هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحد عند طاعة الله وطاعة رسوله يقول لك أنت بتقلد، ده أنت واجب عليك الطاعة، واجب عليك الطاعة، طاعة الله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن للإنسان، إذا لم يكن للإنسان علم وقدرة على الوصول للحكم الشرعي بنفسه، فإنه يلزمه أن يقلد من يثق به من أهل العلم، من يثق به من أهل العلم علما وديانة وورعا، يلزمه شرعا أن يقلده في ذلك. يعني عندما تنزل بك نازلة أو سؤال في الأحكام الفقهية أو في غيره، بتسأل مين؟ بتقول بسأل الشيخ فلان. طب بتسأل الشيخ فلان ليه؟ لأن الناس شبه اتفقوا وشبه اجتمعوا أن هذا، أن فلانا هذا، أنه قد آتاه الله علما، وأنه كذا وكذا وكذا. فعندئذ يلزمك أن تسأله وتقلده، وتقلده فيما، فيما أفتاك به، لأنك لست عندك القدرة على استنباط الحكم الشرعي من أدلة الإحكام، إن هي الأدلة الإجمالية اللي هي بيبحث فيها أصول الفقه، ارحمكم الله. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. كلمة أمة هنا بمعنى الطريقة وبمعنى الدين. نحن وجدنا آباءنا على دين وعلى طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإننا نهتدي لهم، وإننا سائرون على هداهم وعلى طريقهم. هذا ما كان، ما قاله، ما قاله المشركون. وهذا من أسباب ضلال بني آدم، من أسباب ضلال بني آدم التقليد المذموم للآباء والأجداد والأعراف. وإنه صعب عليه جدا أن يترك هذه التقاليد، وهذا هو ما أضل أبا طالب. أبو طالب عندما نزل به الموت لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وجعل أبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عايز تموت على ملة، على ملة غير ملة عبد المطلب؟ وملة عبد الطالب، عبد المطلب كان عباة الأصنام. فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم، فيعيد عليه أبو جهل. يقول إيه أبو طالب؟ يقول: لولا أن يعيرني قومك يقولون حمله على عليها الجزع من الخوف من الموت لأقررت بها عينك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مات على الكفر والشرك. شوف خوف إيه، خوف كلام الناس وأنهم يعيروه. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية. يبقى هذا إيه؟ سبحان الله، ديدا الأمم المكذبة تشابهت قلوبهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فكانوا، فالأمم المكذبة قالت مثل هذه الكلمة لرسلهم. قال عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. المترف المنعم، وقيل الملوك والجبابرة، أي الملأ الذين لهم كلمة على الضعفاء من الناس. ماذا يقولون؟ إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. كذلك يقولون: وجدنا آباءنا على دين ونحن سنتبع دين آبائنا ولا يمكن أن نتركه أو أن نتحول عنه وإن على آثارهم مقتدون. فيقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني حتى وإن أتيتنا بالهدى، حتى وإن رأينا معجزة وخارقا للعادة، فإنا لن نتحول عن دين آبائنا وإنا على آثارهم مقتدون وإنا بما أرسلتم به كافرون. فلما أغضبوا رب العالمين سبحانه وتعالى بالتكذيب فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا تهديد لقريش، وإنهم لا يمرون على ديار الأمم المكذبة، ديار ثمود وديار قوم لوط وديار مدين، يمرون عليهم وهم الذين كذبوا الرسل. فيتهددهم الله أن يصيبهم مثل ما أصاب هذه الأمم المكذبة، نسأل الله العافية. فآيات رب العالمين سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصرف الخطاب، يعني ينوع الخطاب والأدلة والحجج، وكل ذلك دعوة إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. فطوبى لعبد فضله الله وهداه إلى الإسلام والإيمان وثبت على ذلك ودعا ربه أن يحسن له الختام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.